بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، بقي على رمضان ما يقارب الأسبوع، ونسأل جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهله علينا وعليكم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يتقبل الصلاة والصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار ومن المقبولين. ارتبطت حياة المسلم في تكليفاته الشرعية بهذه الأشهر العربية، ولذلك قال صلوات الله وسلامه عليه: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وأمر سبحانه بذلك فقال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فلا بد من النزول على أمر الله، ولا بد من ربط الحياة ليس فقط بالواجبات بل وبالمستحبات، بل تستحيل أن تكون حياة تامة بغير النزول على أمر الله جل وعلا في واجباته ومستحباته. ولا أدل على ذلك من هذا الدعاء المبارك الذي يشرع لهذه الأمة إذا ما علمت بدخول الشهر أو رأت هلال رمضان، تدعو سبحانه وتقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير. هكذا ترتبط الأرض بالسماء والدنيا بالآخرة، هكذا يرتبط العبد بالكون من حوله. بشارة خير نستبشرها مع مطلع الشهر المبارك، بل مع مطلع الأشهر العربية، ونبشر الأمة بذلك. وهذه سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه عندما يقول: هلال رشد وخير. الخيرات والبركات تتحقق في العاجل والآجل بدعوات صالحات. وما هذا الدعاء إلا من جملة المستحبات. ما الذي تنشده في عاجل أمرك وآجله إلا الأمن والإيمان، تحقيق السلامة والإسلام؟ هذا كله يتحقق بدعوات صالحات. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، وذلك لأن العبد إذا ألهم الدعاء فإن الإجابة معه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. العبد يغفل عن مصلحته، يضيع نفسه في العاجل والآجل في الوقت الذي يتوهم فيه أنه قد انتبه وأنه يعاني حالة الذكاء الحاد، والأمر ليس بذلك. لا يتحقق الذكاء والفطنة والنباهة إلا بالنزول على أمر الله، إلا بالاستقامة على شرع الله، إلا بمتابعة الفرائض بالنوافل والواجبات بالمستحبات، حينئذ يتحقق الخير كله. ولذلك قال صلوات الله وسلامه عليه في دعائه مع مطلع الشهر: اللهم أهلا وعلينا بالأمن والإيمان، وانظروا كيف يتحرك الكون من حولنا وفق أمره سبحانه لا وفق مشيئة أحد سواه. فالأمر ما يتحرك وفق إرادة نفسه أو وفق الصدف التي يتحدث عنها البعض. القمر ما يهل من تلقاء نفسه، وإنما يهله ربنا تبارك وتعالى علينا. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ولابد من تأمل وتدبر للآيات البينات وللأحاديث الشريفات، فكل لفظة فيها تلهم عن دلائل القدرة في هذا الكون من حولنا، والرب قدير جل في علاه. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. وإذا ما كان الأمن هو مطلب البشر قديما وحديثا، فهذا قد يتحقق بدعوات صالحات. ما يتحقق الأمن في العاجل والآجل إلا بإسلام الوجه لله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والأمن في حس المسلمين ما يقتصر على اللحظات الفانيات، بل يتعداها إلى الوضع في القبر ويوم تقوم الخلائق لرب العالمين. محتاج أنت لأمن وأمان، وهذا الأمن ما يتحقق إلا بإسلام الوجه لله. ولذلك قال سبحانه في معرض الامتنان لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فكان لابد من عبادة، لابد من إقامة الدنيا وفق أمر ربها تبارك وتعالى حتى يتحقق الأمن والأمان. وإلا فهذا المطلب ما يتحقق بالجيوش الجرارة، ما يتحقق بالتكنولوجيا العصرية. وشواهد الحال كثيرة وعديدة تدلك على هذا المعنى. فالأمم رغم التطور والتقدم والتحضر ما تأمن على نفسها زلزالا ولا بركانا، فضلا عن غير ذلك من المعاني المشاهدة. وإذا ما تحقق لها ذلك في العاجل، فكيف يتحقق لنا مثل ذلك إذا ما وضع العبد في قبره وسئل عن ربه ودينه وماذا يقول في الرجل الذي بعث فيه؟ كيف يجيب بلسان فصح ويقول: ربي الله، ديني الإسلام؟ الرجل الذي بعث فينا هو محمد صلى الله عليه وسلم، آمنت به وصدقت. هذا لا يتحقق إلا لمن أسلم وجهه لله تبارك وتعالى. هذا توفيق وتسديد. ربك تبارك وتعالى هو الموفق والذي يلهمك رشدك وأنت الضعيف في قبرك، وقد دفنك الخلق وتولوا عنك راجعين. محتاج أنت لرحمة، لتسديد وتوفيق، لأمن وأمان. لا يتحقق إلا بتوفيق الله، إلا بتثبيته وتسديده جل في علاه. محتاج أنت لأمن وأمان، للمرور من على الصراط، لتناول كتابك، لدخول جنات النعيم. محتاج أنت لطاعة وعبودية والدعوات الصالحات قد يتحقق ويا ذلك. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز: إن الأمان غدا لمن باع قليلا بكثير ونافذا بباق، ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين وسيخلفها من بعدكم الباقون، وكذلك حتى تردوا إلى خير الوارثين، ألا ترون أنكم في كل يوم وليلة تشيعون غاديا ورائحا إلى الله، قد خلع الأسلاب وفاء فارق الأحباب ووجه للحساب، غنيا عما ترك فقيرا إلى ما قدم. فقدموا لأنفسكم، ومن أعظم ما تقدمونه الاستقامة على شرع الله، العمل بالواجبات والمستحبات، بل يستحيل أن يتحقق الأمن في تمامه وكماله إلا بإسلام الوجه لله. ولذلك كانت الدعوات المباركات التي ارتبط بها الخلق والعباد مع الكون من حولهم، والتناسب واضح. فأنت إذا ما دعوت ربك تبارك وتعالى وكأن الكون من حولك يتناسب معك، يتعاطف معك. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ثم لابد من الاهتمام بالبدايات، وإلا فالعلاقة وثيقة أيضا بين البداية والنهاية. والعبد إذا فسدت بدايته فسدت نهايته، وإذا فسدت نهايته فلربما هلك. وقالوا: الفترة بعد المجاهدة من فساد الابتداء، فعولوا على البداية. فإذا ما كانت البداية صالحة واستقبلت شهرك الكريم بدعوات صالحات، كنت على رجاء التوفيق والتسديد وأن يختم لك بإيمان وعمل صالح. وإلا فالأمور متناسبة، محتاجين لأن نبدأ بداية سوية. ولذلك عندما نبدأ بصلاة الفجر نحرص على ذكر ربنا، نكون على رجاء أن يختم لنا اليوم بعمل صالح وأن ننتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام. عندما نفتح على الصبي بالأذان أو بكلمة الشهادة، نؤذن في اليمنى ونقيم في اليسرى، يكون على رجاء أن يختم له أيضا بعمل صالح. ومن كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. فلا بد من اهتمام بالبدايات، اهتمام متأكد. ولذلك إذا ما ثبتت الرؤية ندعو سبحانه ونقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ثم انظروا رحمكم الله لعجائب التدبير، كيف تنتابك الفرحة، بل كل يترقب حلول الشهر الكريم. بل كان سلفنا الصالح يدعون ربهم 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعونه 6 أشهر أخرى أن يتقبله منهم. لماذا؟ هل كانوا سيعبون من الشهوات ومن الملذات؟ هذا شهر يترك فيه العبد شهوته، وعلى الرغم من ذلك يجد لذة، لذة تنتاب القلب والنفس. هذه اللذة تدوم معه حال حياته، بل لا نغالي لو قلنا هذه اللذة يسعد بها بعد مماته. تفترق كثيرا عن اللذة والنشوة التي تنتابك من وراء الشهوة. وقديما قالوا: تفنى اللذائذ ويبقى الذنب والندم. أنت الذي تترك شهوتك، تترك الطعام والشراب، وتصوم وتمسك عن الأكل والشرب والجماع ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وعلى الرغم من ذلك تود أن لو كان العام كله رمضانا كيف حدث ذلك؟ هذا تدبير العليم الحكيم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ والأمر هو تجاه الأمكنة المباركة، تجاه مكة المكرمة، بقعة تجردت من كل زخرف وزينة. وعلى الرغم من ذلك تهفو القلوب بالحنين تجاه بيت الله الحرام. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. حنين لا ينقطع من النفوس المؤمنة. هل لكون أن الحرم تزخرف وتزين فيه من الملذات ومن الشهوات، فيه من الأشجار والبساتين ما تهفو إليه النفوس، تجرد عن ذلك كله؟ وعلى الرغم من ذلك ودت النفوس المؤمنة لو بذلت المهج، لو سار الإنسان على رأسه بلوغا لبيت الله الحرام. وهذا هو الشهر تجاه الزمن الفاضل، ابتداء شهر رمضان الكل يهفو نفس تهفو نفسه يود لو أن استمر الشهر لأعوام عديدة وأزمنة مديدة يجد نفسه كما يعبرون ويقولون يستشعر قلبه الذي كان غائبا عنه كان يلهث وراءه كان يلهث وراء سعادة حقيقية لم يجدها إلا في الصلاة وفي الصيام. هذا تدبير ربك جل في علاه أن تجد النشوة من مكمن التعب من المكمن الذي ينظر إليك فيه الخلق والعباد على أنك أجهدت نفسك. والأمر ليس كذلك, هذا من عجائب التدبير, أن تجد الخوف من مكمن الأمن والأمن من مكمن الخوف. والواجب علينا أن ندور مع إسلامنا حيث دار, نسلم وجوهنا لله, سنسعد في أخرانا وفي دنيانا إذا ما استقمنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله محتاجين لتأهيل, وخصوصا وقد اقتربت الأيام والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يتوافق ذلك مع صومك, كأن تكون ممن يصوم الاثنين والخميس فلا حرج أبدا إذا ما توافق اليوم الأخير مع يوم صيامك أن تصوم هذا اليوم, وإلا فإن لم يكن الأمر كذلك فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين وقد بقي حوالي الأسبوع, فمن كان عليه أيام رمضان الماضي فليحرص على قضائها وليحرص على صيامها في الأيام الباقيات. وقد ضاق الوجود وكانت أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها تصوم أياما من رمضان في شعبان, فلابد من حرص على طاعة الله وتفقه في دين الله جل وعلا. الصيام واجب على المسلم العاقل البالغ الصحيح المقيم, وعلى المرأة الطاهرة من الحيض ومن النفاس له أركانه. لابد من إمساك عن المفطرات ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس, كما لابد من نية نخلصها لخالق الأرض والسماوات, وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وفي حديث أم المؤمنين حفصة رضوان الله عليها قالت من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له, وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فعرض عليكم ربنا تبارك وتعالى صيام هذا الشهر وندبكم لقيامه, وأنتم الذين تحسنون المسير إلى الله وتتأسون بمن مضى بإحسان كانوا يصومون النهار ويقومون الليل, فإذا ماتوا أقبل عيد فطرهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هكذا كان شأنهم, أطمأوا نهارهم وأسهروا ليلهم وقاموا يناجون ربهم في فكاك رقابهم. كان هذا هو شأنهم, وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فاحرصوا على اغتنام اللحظات الباقيات فيما يقرب من رضوان الله وقوموا وانهضوا, وإلا فالأمة تستيقظ من نوماتها بانسباتها لا يليق بك. وقد تفقهت وتعلمت الكثير من دين الله, أن تدخل دارك وأن تغلق عليك بابك اعتزازا أو زعما بأن الأمة لا تستجيب لدعوة وأنك ستلزم خاصة نفسك وستدع أمر العوام. الأمة تستيقظ, الأمة تستجيب. اعقد مع الله تبارك وتعالى عقدا لا يكون للشيطان فيه نصيب. كم واحد ستدخله المسجد في هذا الشهر المبارك, أنت أشبه بالصياد ترسل شبكتك هكذا والدال على خير كفاعل. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أنت أنبه من تجار الدنيا الذين يحسون على الدرهم والدينار. ثقل ميزانك بحسنات بدعوة تدل بها الخلق على طريق الله, تعبد بها الدنيا بدين الله جل وعلا, تقرب الناس من رضوان ربهم. تكثير الخير والصلاح طاعة لله, وتكثير الشر وتقليل قليل الشر والفساد، أيضا طاعة لله. وانظر لنفسك، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فمن عاش حياة اليأس أو دخل داره وأغلق بابه بزعم أن الأمة لا تستجيب، يستحي من مقولته، وإلا فمن الذي دعاك؟ كيف استجبت أنت والأمة من حولك تستيقظ وتستجيب؟ لابد من تقريبها من رضوان ربها. أي لك أن يكون لك حظ وسهل؟ سأل نفسك كم واحد ستتعاهده حتى أثناء رمضان وبعد رمضان، ليس فقط بإدخاله المسجد بل وبتعاهده بالعلم النافع وبالعمل الصالح. هذه تجارة رابحة. أبو بكر الصديق أسلم 6 من 10 المبشرة بالجنة على يديه، هكذا كان شأنه وحاله. هذا هو التوفيق بعينه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وإذا ما اعتبرنا الإنسان صاحب صفقة رابحة، تاجرا نبيها لكونه كثر ماليته، فأنبه من ذلك وأذكى من حرص على طاعة الله. وإلا فركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وقال لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. محتاجين، وقد اقترب الشهر المبارك، أن نبصر أنفسنا والدنيا من حولنا بمعاني الفقه في رمضان. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من الذي يرخص له في الفطر؟ ومن الذي يجب عليه الصيام؟ ومن الذي يحرم عليه ذلك؟ ومن الذي إذا ما أفطر في رمضان وجب عليه القضاء، أو وجبت عليه الفدية، أو وجبت عليه الكفارة؟ محتاجين لأن نتعلم ونتفقه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة والدال على خير كفاعله. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وترك المنكرات والمعاصي والذنوب من أعظم الواجبات. وبالتالي أن نبصر الناس، وإلا فطائفة ما زالت تعيش بعقائد المرجئة. يقول ربك رب قلوب، قد يعلمون ولا يعملون، قد يكتفون بالنوايا الطيبة بالقلوب البيضاء، ثم صيامهم عبارة عن حل للفوازير، مشاهدة لشهرزاد ولغير ذلك، نوم بالنهار ولعب بالليل. محتاجين لأن نبصرهم بدين الله. إذا ما أمسكنا عن المباحات، أمسكنا عن الأكل والشرب والجماع ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فنحن أحوج لأن نصوم عن المحرمات، أن يصوم البطن وأن يصوم السمع والبصر. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. محتاجين لأن نبصر الدنيا بدين الله تبارك وتعالى. وما منا إلا وله أسرة، له بيت، له زوجة أو أولاد، له إخوة أو أصدقاء، له زملاء في العمل أو الجيرة. لابد أن يقوم لله بحقه، وهذه أعظم هدية ندفعها ونرسلها للخلق وللعباد، أن ننتشلهم من وحل الرذيلة، أن نقربهم من رضوان الله، أن ندلهم على طريق الله. حتى وإن سابوا وشتموا، حتى وإن تنقصوك يوما والأمر ليس كذلك، الناس يكادون يحملونك على الأعناق لالتزامك ولتدينك. حال يدل على خيرات وبركات، ولك سهل، لك حظ ونصيب من نشر هذه الدعوة، وأمرها ما يقتصر على الخطبة والدرس، ولا على فلان وعلان، ولا على الملتحين والمنقبات. لابد من الارتفاع لمستواها. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين. فارتفعوا لمستوى إسلامكم، أنت بالإسلام وللإسلام تعيش، حياتك ومماتك لابد وأن تكون وفق أمر الله. فكيف إذا ما أهل عليك سبحانه مواسم الفضل هذه؟ وهذه من أجل نعم الله على الخلق وعلى العباد، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فلا بد من اغتنام فرصته، وأنت لا تخلق الفرص وأيضا لا تضيعها. لابد من حث للنفس والدنيا من حولنا على اغتنام اللحظات المباركات بكل طاعة يحبها سبحانه ويرضى عنها. وما الحياة إلا هكذا، طاعة وعبودية لله جل وعلا، هذا هو فعل الموفقين والمسددين. ونسأل جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يهل علينا وعليكم رمضان بغفرانه وبالعتق من نيرانه، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والأمة في نشواتها وفي فرحاتها وفي استعدادها لاستقبال الشهر المبارك. طلع علينا باب الفاتيكان، باب روما الكاثوليكي، يسب وينتقص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصف دعوته بأنها دعوة شر وسوء، وأنه دعوة عنف، هكذا كان وصفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدينه. وكأن هؤلاء قد انتقلوا من وصف المسلمين بالإرهابية وبالتطرف إلى وصف نبيهم صلوات الله وسلامه عليه بنعوت السوء. انتقلوا من انتهاك حرمة البلاد والعباد وانتهاك الأعراض إلى انتهاك حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن المسلمين قد صاروا مطية مستباحة، وما جرح بميت إيلامه عندما يسب رسول الله على مثل هذا النحو. هذه بلا شك مصيبة، بل هي من أعظم المصائب التي نبتلى بها في ديننا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بربه جل وعلا من المصيبة في الدين، يقول ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. هكذا كان الدعاء صلوات الله وسلامه عليه، هان أمرنا على عدو الله وعدونا. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولأنزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم، ولأقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. باب الفاتيكان أو باب روما الكاثوليكي شأنه كشأن الأوروبيين في همجيتهم، في كفرهم وضلالهم، في بغضهم للإسلام ونبي الإسلام. والأمر ما يختلف حاله عن حالهم، وما يختلف شأنهم قديما وحديثا. قد بدت البغضاء من أفواههم وما في صدورهم أكبر، وكلما انتهت بلوى ومصيبة أتت الثانية وكانت أكبر من أختها. وكأن الحياة سلسلة من الابتلاءات، سلسلة من المحن، سلسلة من الفتن. نعوذ بالله من الخذلان ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. الأمر الذي يستوجب أن تقوم لله بحقه نصحا وبيانا، انتصارا لشخص نبيك صلوات الله وسلامه عليه. قد يعفو عن حق، وليس للأمة أن تعفو عن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما مست يده امرأة ولا خادما ولا داب إلا أن تنتهك محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء صلوات الله وسلامه عليه حتى ينتقم لله. هو أسوتنا وقدوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا كان سب عبوم الأنبياء كفر وردة، فالأمر أعظم بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ما بدرت هالك من كتابي انتقد عهده وعهده. محتاجين لوقفة ننصر فيها دين ربنا، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وإلا فهذا الخبيث وكأنه استمرأ حالة ضعف تمر بها الأمة، وحالة الأمة مغرية لعدو الله وعدوها. وإلا فما الذي يفعله الأمريكان؟ ما الذي يفعله يهود من تنطع؟ ما الذي يفعله الدنماركيون وغيرهم؟ شعوب لا تكاد تذكر على الخريطة. وعلى الرغم من ذلك، لما وجدوا بالمسلمين ضعفا، كانت هذه الكلمات وهذه الأفعال المسمومة التي تنم عن كفر قد امتلأت بها قلوبهم، وكأنهم يجددون هذه الحملات الصليبية التي حدثت يوما وما زالت تحدث حتى يومنا هذا. وإلا فكيف نفسر ما يحدث للمسلمين في أفغانستان وفي العراق وفي فلسطين وهنا وهناك؟ خذ نبأهم ووصفهم من خالقهم ولا ينبئك مثل خبير. ولذلك قال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وقال: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. هم الذين ساعدوا التتر في وقت من الأوقات على انتهاك حرمات هذه الأمة وعلى استباحة البلاد والعباد. هم الذين شنوا الحروب الصليبية على هذه الأمة، وما محاكم التفتيش منهم ببعيدة. هذه شعوب همجية، همجية نتيجة الكفر الذي يعملون به، وكل إناء بما فيه ينضح. ولا بد من قراءة الواقع قراءة صحيحة. نحن لم نكتشف أن باب روما يكن عداء لرسول الله، هذا معلوم. ولكن أن يتجاهر ويتجاهر على مثل هذا النحو، وخصوصا ونحن على أبواب الشهر الكريم، وكأنه يجدد سلسلة أسلافي وما كانوا يفعلونه مع المسلمين في رمضان على جهة الخصوص، وكأنهم يأبون إلا تذكيرك بعلو اليد عليك بقاهرهم لك حتى في الأيام المباركة في مواسم الحج ورمضان، وأنت تستقبل الشهر الكريم يخرج هذا الخبيث بمثل هذه الكلمات الساقطة. وإلا فأنت لا تبادله بمثل ما يفعل. هل اتهن نبي الله عيسى صلوات الله وسلامه عليه أو نبي الله موسى؟ نحن نؤمن بنبي الله عيسى وبنبي الله موسى، بل لا يكتمل إيماننا إلا بالإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين، بل انتقاص واحد منهم ينم عن عدم عقيدة سوية. لابد وأن تراجع معتقدك. إذا ما انتقصت نبيا بل هذا كفر وردة، أن تسب نبيا. ولكن هؤلاء الخبثاء لما كان منهم سوء المعتقد، وشأنهم مع نبينا ليس بأجل من شأنهم مع خالق الأرض والسماوات، نسبوا له نعوت الشر والسوء، وبالتالي فهذا لا يستغرب منهم. هم الذين نسبوا لله الصاحبة والولد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو شأنهم وحالهم. بل حتى مع نبيهم عيسى صلوات الله وسلامه عليه رفعوه إلى مصاف الألوهية أو إلى مصاف البنوة، ثم يتعمون أنه صفي على قفاه، وأن اليهود أعداء قد ألبسوه إكليل الغار، شتموه وقالوا له يا ابن كذا، كتبوا ذلك بأيديهم. وهذا هو شأنهم، معتقد كله خراب، كله دمار. فإذا ما وصفوا الرب جل في علاه بنعوت الشر والسوء هم الذين قالوا المسيح هو ابن الله، وقالوا ثلاث مقولات كفرهم بها سبحانه. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ثم شأنهم مع بني جلداتهم ومن كان على دينهم أيضا لا يقل، يكفر بعضهم بعضا. فالكاثوليك هؤلاء يكفرون الأرثوذكس كما يكفرون أيضا البروتستانت، بل ودائما ما يتلاعنون، بل ما اجتمعوا مجتمعا إلا وتلاعنوا فيه، بل لو اجتمع منهم عشرة في مجلس اللقام عن 11 قولا. هذا هو شأنهم وهذا هو اضطرابهم وهذا هو اختلافهم. ما يعرفون خيرا، ما يعرفون سلاما، هم أهل للإرهاب الأسود، يمارسون وكانوا يمارسون وما زالوا يمارسونه حتى يومنا هذا. وبالتالي أن يخرج ينعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن دعوته دعوة سوء أو أنها دعوة شر، نقول كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يقولون إلا كذبا، بل جاء بالحق وصدق المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. وما على باب روما إلا أن يراجع معتقده وينظر من أين أخذه وكيف استقاه، وإلا فما أخذوا معتقدهم إلا من عقيدة الهنود في بوزة. ولذلك قال سبحانه يضايعون قول الذين كفروا من قبل، والمسيح ما قال لهم إلا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإذا ما قيل له أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يقول سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وأنزل صلوات الله وسلامه عليه في آخر الزمان حكما عدلا مقسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويحكم بحكم الإسلام، هو تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلوات الله وسلامه عليه والذي نفسي بيده لو كان عيسى حيا لما حل له إلا أن يتبعني، فموسى وعيسى لو كانوا أحياء من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لكان لزاما عليهم أن يتابعوه. قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ندعو باب روما وغيره بدعاية الإسلام، نقول له أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين أي إثم الفلاحين الأكارين. لابد من دعوة هؤلاء لإدخالهم في دين الله، نحن نحسن إليهم حتى وإن أساءوا، حتى وإن أساءوا إلى نبينا سنحسن إليهم. وهذا من أعظم صور الإحسان أن تدله على طريق الله، أن تدعوه الإسلام الوجه لله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن آمن وعمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. لابد من دلالته على طريق الله حتى وإن أساء. وهذا شأن هذه الأمة، أمة طيبة تكن الخير لأهل الكتاب ولغيرهم حال الحياة وبعد الممات. نظل نردد ونقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فلا يخلق هو ويعبد غيره ولا يرزق هو ويشكر سواه، فإن أساء لنبينا صلوات الله وسلامه عليه فلا بد من استاء المعروف له. سنقول له كفر وضلال، تزداد به كفرا على كفره عندما تتجاسر وتتجاهر على مثل هذا النحو، تزداد به وضاعة على وضاعتك حتى وإن رفعوه مكانا عليا ورفعوه إلى منصب البابوية وإلا، فهذه وضاعة، هذه دناءة ونذالة. ونحن نتوسم المذلة والمهانة لكل من انتقص من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. جرت السنن بذلك، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنات متتالية تتنزل على من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أعظم الخلق نصرة لدين الله ونشرا لأمر العبودية، ولذلك كانت نصرة الله له أعظم. حتى وإن تخلى أهل الأرض، حتى وإن عشنا حياة الاستضعاف، حتى وإن ساسد يهود وأوروبيون والبابا هنا وهناك، إلا أن أمر نبيكم أعظم وأجل من أن يضيعه ربنا تبارك وتعالى. ولذلك قال